وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. مالك رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء. لما ذكر رحمه الله النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه، ذكر فضل الرجاء، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طامعا في فضل الله عز وجل راجيا ما عنده. ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه، وكان ناصحا لقوم يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما عليه قومه من الباطل وما عليه موسى من الحق. وفي النهاية قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله يعني أجعله مفوضا إليه، لا أعتمد على غيره ولا أرجو إلا إياه، إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي سيئات مكرهم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي، يعني أن الله عند ظن عبده به، إن ظن به خيرا فلا، وإن ظن به سوى ذلك فلا. ولكن متى يحسن الظن بالله عز وجل؟ يحسن الظن بالله إذا فعل الإنسان ما يوجب فضل الله ورجاءه، فيعمل الصالحات ويحسن الظن بالله بأن الله تعالى يقبله. أما أن يحسن الظن وهو لا يعمل فهذا من باب التمني على الله، ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فهو عاجز. حسن الظن أن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله عز وجل. فمثلا إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك، إذا صمت فكذلك، إذا تصدقت فكذلك، إذا عملت عملا صالحا أحسن الظن بأن الله تعالى يقبل منك. أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، إذا تقرب الإنسان إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه يهرول عز وجل، فهو أكثر كرما وأسرع إجابة من عبده. وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله عز وجل، لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة، كيف يكون هذا التقرب، فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله وليس لنا أن نتكلم فيه، لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف حديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولكن مع فعل الأسباب التي توجب ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. رحمه الله تعالى. باب الجمع بين الخوف والرجاء. اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يتمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الخوف والرجاء. وتغليب الرجاء في حال المرض. هذا الباب قد اختلف فيه العلماء، هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء مطلقا، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف مطلقا، ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنه إن غلب جانب الرجاء أمن مكر الله، وإن غلب جانب الخوف يئس من رحمة الله. وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدا كما اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب، وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه. وقال بعض العلماء أيضا: إذا كان في فعل الطاعة فليغلب الرجاء، وأن الله قبل منه، وإذا كان عند فعل المعصية فليغلب الخوف لئلا يقدم على المعصية. والإنسان ينبغي أن يكون طبيب نفسه، إذا رأى من نفسه أنه آمن من مكر الله، أي أنه مقيم على معصية الله متمن على الله الأمانة، فليعدل عن هذه الطريقة وليسلك طريق الخوف. وإذا أرأى أن فيه وسوسة وأنه يخاف بلا موجب، فليعدل عن هذا الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يعتدل خوفه ورجاؤه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات جمع الله فيها بين ذكر ما يوجب الخوف وذكر ما يوجب الرجاء، ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار، وذكر فيها صفته عز وجل أنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم. وتأمل قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، حيث إنه في مقام التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وفي حال تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب، لأنه يتحدث عن نفسه عز وجل وعن صفاته الكاملة، ورحمته سبقت غضبه. ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من عقاب ما طمع في جنته أحد. والمراد: لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية، لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر، فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال، لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن، لا يدركها إلا من وقع في ذلك، أعاذنا الله وإياكم من عذابه. ولو يعلم الكافر ما عند الله يعني من الرحمة والمغفرة ما خاف من النار أحد. والمراد حقيقة ذلك، وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم، ويعلم معنى المغفرة، ويعلم معنى الرحمة. وذكر المؤلف حديث في معنى ذلك مثل قوله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل يضرب به المثل في القرب، لأنه لأن الإنسان لابس لنعله، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة واحدة، والنار مثل ذلك، ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل، مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره، فلما تعب قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته، نعوذ بالله. فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجاء، إن رأى نفسه تميل إلى الرجع وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استنادا إلى مغفرة الله ورحمته، فليعلن عن هذه الطريق. وإن رأى أن عنده وسواس وأن الله لا يقبل منه، فإنه يعدل عن هذا الطريق. والإنسان الموفق هو الذي يكون طبيب نفسه في حال الصحة وفي حال المرض، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فوقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يفود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. رحمه الله تعالى: باب البكاء، باب البكاء من خشية الله عز وجل، يعني خوفا منه وشوقا إليه تبارك وتعالى. وذلك أن البكاء له أسباب: تارة يكون الخوف، وتارة يكون الألم. أسبابه الخوف، الألم، الشوق، وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس. ولكن البكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقا إليه تبارك وتعالى. فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان فهذا البكاء سببه الخوف من الله عز وجل، وإذا كان عن طاعة فعلها كان هذا البكاء شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله آيتين: آية فيها الثناء على الله على الذين يبكون من خشية الله، وهي قوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من قبل القرآن، أوتوا العلم من قبل القرآن، وهي أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يعني إنه كان مفعولا وعد الله، فإن هنا توكيد. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخرون للأذقان يعني عليها، والمراد المبالغة في السجود حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض من شدة المبالغة في سجودهم. ويزيدهم خشوعا، خشوعا في القلب يظهر أثره وعلامته على الجوارح. والآية الثانية قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكي منه. والقرآن أعظم واعظ يعظ الله به القلوب، لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله لا تلين ولكن تتكسر وتزداد صلابة، نسأل الله العافية. ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه أن يقرأ عليه، فقال: يا رسول الله، كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ يعني فأنت أعلم به مني، فكيف أقرأه عليك؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه إشارة إلى أن فيه دليل على أن الإنسان قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هو. وهو كذلك أحيانا، أحيانا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت، لكن لو قرأته أنت ما حصلت لك هذه الحال. فقرأ عليه سورة النساء. فلما بلغ هذه الآية العظيمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني ماذا تكون الحال، ماذا تكون حالك وماذا تكون حالك، كيف، يعني استفهام يشد النفس وينبه القلب. إذا جئنا من كل أمة بشهيد يوم القيامة. الشهداء طائفتان من الناس، الطائفة الأولى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، والثاني أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء فإنهم شهداء بعد ميراث الأنبياء، بعد أن يموت الأنبياء فالشهداء على الخلق العلماء، يشهدون بأن الرسل بلغوا ويشهدون على الأمة بأن الرسالة بلغتهم. ويا لها من مزية عظيمة لأهل العلم أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه. يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد ذكر الله في السورة الجاثية وترى كل أمة جاثية على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها، كتاب الأعمال، أو إلى كتابها الذي نزل عليهم بالوحي، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء الأمة شهيدا، ماذا تكون الحال؟ فقال حسبك هذا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكفي. ثم نظر إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام خوفا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة. ففي هذا دليل على البكاء من قراءة القرآن، وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن. وذكر حديث آخر سبق لنا وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أخفاها الرسول، أخفاها الله تعالى عن الخلق رحمة بهم، وعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم يؤمر بإبلاغها للناس. وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبر به، أنه يعلم شيئا من الحقائق لا يعلمها الناس، فالله أعلم. لما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، غطى رؤوسهم، غطى الصحابة رؤوس وجوههم، غطوا وجوههم ولهم خنيق، يعني صوت أصوات بكاء يبكون، لأن المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم التحذير مما علمه عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على كمال إيمانهم وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور، وقد سبق أيضا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وآياته، ذكر الله ففاضت عيناه إما شوقا إليه وإما خوفا منه. فهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة يظلل من شاء من عباده، وليس المراد ظل نفسه جل وعلا، لأن الله نور السماوات والأرض، ولا يمكن أن يكون الله ظلا من الشمس فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق. من فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار، لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل تحت شيء من مخلوقاته، فهو العلي الأعلى، ثم هو نور السماوات والأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه، يعني حجاب الله النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو كشف هذا الحجاب، والحجب أيضا من نور لكنها نور دون نور الباري عز وجل، لو كشف الله هذا النور لأحرق السبحات وجهه، أي بهاؤه وعظمته ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء، والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كل شيء. كيف يكون المراد بالظل ظل الرب عز وجل؟ لكن كما قلت لكم بعض الناس أجهل من الحمار، لا يدري ماذا يترتب على قوله الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام رسوله، ولا يمكن أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا. حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر، لأن المعروف أن العرش أكبر من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاثة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟ لو صح الحديث لقلنا ربما يكون طرف العرش مثلا، والله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هذه اللفظة في صحتها نظر. والصواب أنه ظل يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم، إما من الغمام أو من غير ذلك الله أعلم، لكنه ظل يسر الله به من شاء من عباده عن حر الشمس. وإنما قال يوم لا ظل إلا ظل، نعم، لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي نبني، نستظل بالأشجار التي تنادس، نستظل بسبوع الجبال، بالجدران، بغير ذلك، نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء خلقها الله عز وجل، لكن في الآخرة ما في ظل. قال الله تعالى ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، كل الجبال تنسف مهما عظم، أكبر الجبال وأعظمها تنسف، تكون رملا هباء منثورا تطير في الجو، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء في الهواء تطير، وأن تظنها جامدة لا تتحرك، لا لا تتحرك. وقد سمعت عن بعض الناس المتأخرين يقول وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني في الدنيا، وأن هذا دين على أن الأرض تدور، وعلل ذلك بأن يوم القيامة يقيني ليس فيه شيء حسبان، وهذا من جهله وعدم معرفته، لأن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى، هذا هم يراهم على خلاف الواقع. فالأمر إذا ذهل الإنسان، إذا ذهل ولو كان أمامه شيء متيقن ما يضيع، تضيع حواسه وإدراكاته. المهم أن قوله يوم لا ظل إلا ظله، أي إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل يظل به من شاء من عباده، وهذا هو الشاهد، قوله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأنت يا أخي إذا ذكرت الله فاذكر ربك خالي القلب، لا تفكر بشيء، إن فكرت بشيء لم يحصل لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه، لأنه لا يمكن أن يبكي الإنسان وقلبه مشغول بشيء آخر، كيف تبكي شوقا لله وخوفا منه وقلبك مشغول بغيره؟ لا يمكن. ولهذا قال ذكر الله خاليا، يعني خالي القلب من ما سوى الله عز وجل، خالي الجسم أيضا ليس عنده أحد حتى يكون بكاؤه رياء وسمعة، فهو مخلص حاضر القلب، فهذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي متفق عليه وفي رواية فجعل أبي يبكي وعنه رضي الله عنه قال قال أبو بكر بن عمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقالا لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أبكي إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصل وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء متفق عليه وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري إلى حديث التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو من الشوق إليه سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة أحاديث منها حديث عبد الله بن الشفير رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وكان لصدره عزيز كعزيز المرجل القدر يغلي على النار وله صوت معروف وعزيز صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من خشية الله بلا شك فهذا بكاء من خشية الله وذكر حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين فقال أوسماك لي قال نعم فبكى لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقا إلى الله عز وجل لأن أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ هذه السورة على أبي تدل على رفعة أبي بن كعب رضي الله عنه ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح كما أنه يبكي إذا حزن ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن على ما مضى منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيان أبو بكر وعمر أتيا إليها كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورها فلما أتيا إليها بكت فقال لها ما يبكي أما علمت أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت بلى، لا أبكي أني لا أعلم، يعني بل أنا أعلم، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، قطع الوحي، فبكت فبكى معه. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جاء إليه بالطعام وهو صائم، والصائم يشتهي الطعام عادة، ولكنه رضي الله عنه تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون، وهو أعني عبد الرحمن من الصحابة الأولين من المهاجرين رضي الله عنه، لكن احتقارا لنفسه قال إن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيرا منه، وكان مصعب رجلا شابا كان عند والديه في مكة، وكان والداه أغنياء، أمه وأبوه يلبسانه من خير اللباس، لباس الشباب والفتيان، وقد دلله دلالا عظيما. فلما أسلم هجرا وأبعدا، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مع المهاجرين، وكان عليه ثوب مرقع بدل ما كان في مكة عند أبويه يلبس أحسن الثياب، لكنه ترك ذلك كله مهاجرا إلى الله ورسوله. وأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية يوم أحد فاستشهد رضي الله عنه، وكان معه بردة ثوب إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه قصير، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستر به رأسه وأن تستر رجله بالإذخر، نبات معروف. فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل ثم يقول إنهم قد مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة، كما قال تعالى ومغانم كثيرة يأخذونها. وقال رضي الله عنه عبد الرحمن أخشى أن تكون قد عجلت لنا حسناتنا، لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنيا وله في الآخرة عذاب النار، والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة، لكن الجزاء الآخرة هو الأهم. فخشى رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه الدنيا فبكى خوفا وفرقا، ثم ترك الطعام رضي الله عنه. ففي هذا دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى:

أنها شر تطغي الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال فرعون لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ افتخر بالدنيا، فالدنيا خطيرة جدا. وفي هذه الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة المذاق، خضرة المنظر، تجذب تفتن. الشيء إذا كان حلوا ومنظره طيبا يفتن الإنسان. فالدنيا هكذا حلوة خضرة، حلوة في المذاق، خضرة في المنظر، ولكن وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، يعني جعلكم خلائف فيها، يخلف بعضكم بعضا ويرث بعضكم بعضا، فينظر كيف تعملون، هل تقدمون الدنيا أو الآخرة. ولهذا قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولكن إذا أغنى الله الإنسان وصار غناه عونا له على طاعة الله، ينفق ماله بالحق وفي سبيل الله، صارت الدنيا خيرا. ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله وفي مرضات الله عز وجل صارت ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس. فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة، وبين الذي يغنيه الله ويكون غناه سببا لسعادته والإنفاق في سبيل الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنام أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله، فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنيا وأن النعيم هو نعيم الآخرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية هو عيش الآخرة، أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء، وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة. ولهذا ذكر في ضمن الحديث هذه أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا، يعني أشدهم نعيما في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلك، فيصبى في النار صبغة، يعني يغمس فيها غمسة واحدة ويقال: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت، لأنه ينسى كل هذا النعيم، هذا وهو شيء يسير، فكيف بمن يكون مخلدا فيها والعياذ بالله أبد الآبدين. وذكر أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في السوق بجدي أسد، الجدي من صغار المعز، والمعز الصغير، أسك مقطوع الأذنين، فأخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال: هل أحد منكم يريده بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله ما نريده بشيء. قال: هل أحد منكم يود أن يكون له؟ قالوا: لا. قال: إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الجد، ميت لا يساوي شيئا، فالدنيا ليست بشيء عند الله، ولكن من عمل فيها عملا صالحا صارت مزرعة له في الآخرة، ونال فيها السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل فإنه يخسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا كل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جعلنا الله وإياكم منهم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه. فذكرت له فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. بسم الله الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدل على الزهد في الدنيا، فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمضي عليه ثلاث ليال إلا وقد فرقته يمينا وشمالا وأمامه وخلفه إلا شيئا أرصده لدي. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد الناس، بل هو أزهد الناس في الدنيا، لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئا يرصده لدين. وقد توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله، ولو كان في الدنيا محبوبة إلى الله عز وجل ما حرم منها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما ومتعلما، وما يكون في طاعة الله عز وجل. ثم ذكر في حديث أبي ذر أن المكثرون هم المقلون يوم القيامة، يعني المكثرين من الدنيا هم المقلين من الأعمال الصالحة يوم القيامة، وذلك لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر والإعراض عن طاعة الله، لأن الدنيا تلهيه، فيكون مكثرا في الدنيا مقلا في الآخرة، إلا من قال هكذا وهكذا، يعني في المال، وصرفه في سبيل الله عز وجل. وفي حديث أبي ذر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وهذا لا يعني أن الزنا والسرقة سهلة، بل هي صعبة، ولهذا استعظمها أبو ذر، قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، لأن من مات على الإيمان وعليه معاصي من كبائر الذنوب فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه، وقد يعاقبه لكن إن عاقبه فمآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأتي شيئا مكفرا فإن مآله إلى الجنة. أما من أتى مكفرا كالذي لا يصلي والعياذ بالله فهذا مخلد في النار، الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم، حتى لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر وهو لا يصلي، فإنه مرتد، لأن المنافقين يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، ويذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا، ويصلون، لكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه كلها تدل على الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بها، وأن تكون الدنيا بيده لا في قلبه، حتى يقبل بقلبه على الله عز وجل، فإن هذا هو كمال الزهد. وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئا من الدنيا، خذ من الدنيا ولا تنس نصيبك منها، ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك، هذا هو المهم. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. وعن أمر بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. ساق المؤلف في باب الزهد في الدنيا وترك المكاثرة فيها والرغبة في الآخرة والمتاجرة فيها، فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبه، وأخذ بمنكبه من أجل أن يستعد لما يلقيه له فينتبه، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يحتمل أن هذا من باب الشك، هل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأول أو الثاني، ويحتمل أنه من باب التنويع، يعني كن كالغريب الذي لا يداخل الناس ولا يهتم بالناس ولا يعرف بين الناس، أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ ما تحتاجه في سفرك وأنت ماشي. وهذا التمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع، لأن الإنسان في هذه الدنيا مسافر، فالدنيا ليست دار مقر بل هي دار ممر سريع، راكبه لا يفطر ليلا ولا نهارا. المسافر ربما ينزل منزلا فيستريح، ولكن مسافر الدنيا لا ينزل، هو دائما في سفر، كل لحظة فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا لتقرب من الآخرة. فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير، أليس ينتهي بسرعة؟ الجواب بلى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والإنسان ينبغي له أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى، فالذي مضى كأنه لا شيء، حتى أمسك الأدنى كأنك لم تمر به، كأنه حلم. فما يستقبل من الدنيا فهو كالذي تقدم، ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أخذا من هذا الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فإنك قد تموت قبل أن تمسي، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فإنك قد تموت قبل أن تصبح. ولكن انتهز الفرصة، لا تؤخر العمل، لا تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، انتهز الصحة، انتهز الحياة، فإنك قد تمرض فتعجز، وقد تفتقر فتعجز، وقد تموت فينقطع عملك. ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يترك شيئا مما يأكله ذو كبد الرطبة إلا شيئا من الشعير، كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لم يترك إلا شيئا من الشعير. ومع ذلك فإنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله، اضطر عليه الصلاة والسلام فأخذ من هذا اليهودي شعيرا ابتاعه منه ورهنه درعه، فمات وهي مرهونة عنده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا، إذ لو شاء أن تسير معه الجبال ذهبا لسارت، ولكنه لا يريد هذا، يريد أن يتقلل من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منه. بل كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ويعيش عيشة الفقراء. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهجبها. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تاجر عند الله جناح بعوضة